بمناسبة ذكرى 29 لوفاة زعيم لادين كيم إل سونغ، أصدرت الجمعية الوطنية الفنزويلية لدراسة فكرة جوتسي والجمعية الفنزويلية لصداقة وتضامن مع كوريا نشرة إخبارية بصورة مشتركة. حملت النشرة الإخبارية مقالة تثني على المعاصر الخالدة التي اشتراها الزعيم لادين من أجل تحقيق استقلالية العالم كله، كما حررت صورا تحمل الملامح السعيدة لأطفال بلادنا.